وبهذا البلد خيرا وعذاب يديه. اللهم ومن أراد بالإسلام والمسلمين وبهذا البلد شرا اللهم فاجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء منك النجاب وهذا الجهد عليك الدلال السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.